بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى نتدارس ونتذاكر فيما بيننا رسالة قيمة وكتابا نافعا لعالم جليل وإمام فاضل، وهو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين. وعنوان كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه الدورة إن شاء الله تعالى دورة متخصصة في العقيدة، تمتد من هذا اليوم مشيئة الله إلى يوم الخميس في 6 أيام أو 5 أيام بعد المغرب، نتذاكر حول هذا الكتاب الذي لخص فيه مؤلفه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ألف المؤلف هذا الكتاب قبل أكثر من 30 عاما، من سنة 1404 تقريبا، يعني قبل 34 عاما ألف هذه الرسالة. وقدم له الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، علق وقدم للشيخ العثيمين لهذه الرسالة. وخلاصتها تتكلم عن أركان الإيمان الستة، عقيدة تتناول أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لخص فيه أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إن شاء الله تعالى سنمر على هذه الأركان الستة بشيء من التوسط، لا بتفصيل طويل ولا باختصار مخل إن شاء الله تعالى. وقد بدأ المؤلف هذه الرسالة بعد المقدمة تكلم عن السلف الصالح وأنهم كانوا على الحق والهدى، لأن الله جل وعلا أثنى على السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وعندما نقول أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح، نعني بهم صدر هذه الأمة، الصحابة والتابعون لهم بإحسان، هم سلف الأمة، وهم الجيل الذي زكاه القرآن. يعني السلف الصالح هم الطبقة والجيل الذي نزل القرآن بتزكيته وتعديله، فهؤلاء قوم زكاهم القرآن الكريم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هم مزكون من قبل الله جل وعلا، وعدلون من قبل الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون يدخل فيهم دخولا أوليا من السلف الصالح. أول من يدخل في هذا الوصف العام هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك عندما نقول السلفية أو السلف الصالح، لا نقول هذا اعتباطا أو مجاملة، لأن ذلك الجيل زكاه القرآن الكريم، ربنا أثنى عليهم. قال سبحانه وتعالى مبينا فضل الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بل ذكر أن الله تعالى أثنى عليهم في التوراة والإنجيل، فهم مذكورون بالخير حتى في الكتب السابقة، في التوراة والإنجيل والقرآن، الكتب السماوية السابقة كلها زكت الصحابة. ويقول سبحانه وتعالى أيضا عن الصحابة وبيان أن عقيدتهم هي أفضل عقيدة وأحسن عقيدة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ربنا كلم عن الكتاب وقال عنهم فإن آمنوا أي أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن في هذا تزكية واضحة وصريحة من قبل الله جل وعلا لإيمان الصحابة وعقيدتهم. لذلك نحن نريد من المجتمعات أن ترجع إلى عقيدة السلف الصالح الصحابة، لأنهم كانوا على الهدى، لأنهم كانوا على الهدى وكانوا على الحق وعلى الطريق المستقيم، السلف الصالح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لما سمع عن فرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم هو أصحابي، كما روي عنه في هذا الحديث. إذن الصحابة هم خير القرون وهم خير الناس، وقال شيخ الإسلام في الواسطية لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في الأمم السابقة ولا يكون مثلهم لا في الماضي ولا في المستقبل. طيب العقيدة مأخوذة من العقل، مأخوذة من ماذا؟ من العقل، ولغة هي الربط والشد، عقل هي الربط والشد، وتعريف الاعتقاد حيث اللغة هو حكم الذهن الجازم للشيء، الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم بالشيء، هذا هو الاعتقاد، حكم الذهن الجازم بالشيء، يعلم أن الذهن جازم بشيء يسمى هذا اعتقاد، وأن القلب أيقن بشيء ما وجزم به يسمى هذا اعتقاد، سواء كان صحيحا أو باطلا يسمى اعتقاد. إذن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم بالشيء، هذا هو الاعتقاد من حيث المعنى اللغوي. وأما الاصطلاح الشرعي الاعتقاد هو الإيمان بكل ما جاء به القرآن والسنة بالعقيدة، الإيمان بكل ما جاء به القرآن والسنة هذه العقيدة الإسلامية الصحيحة. وأركان الاعتقاد هي أركان الإيمان، يعني الاعتقاد أو العقيدة تتلخص في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. نلخص الاعتقاد أركان الإيمان الستة، ولذلك المؤلف هنا قسم هذه الرسالة على أركان الستة، فقال عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم بدأ بالإيمان بالله، أتكلم عن الركن الأول وهو الإيمان بالله، فصل في المؤلف أكثر من غيره الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أربعة أركان، يشمل أربعة أركان، هذا كلها داخل في الإيمان بالله. الركن الأول الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الإيمان بربوبية الله، الركن الثالث الإيمان بألوهية الله، الركن الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته، هذه أركان الإيمان بالله الأربعة، هي أربع أركان تتفرع على الإيمان بالله. أولا الإيمان بوجود الله، والإيمان بوجود الله تعالى هذا أمر مركوز في الفطرة، في سابق الفطرة، لا يحتاج إلى بحث واستدلال، لأن كل شيء يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل مخلوقات هذه تدل وتشهد وجود الله سبحانه وتعالى. ولم ينكر وجود الله تعالى الا شريرا قليلا من البشر الدهريين والفلاسفه والشيوعيين، لانهم لا انكروا وجود الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني الايمان بربوبيه الله، ده من الايمان بالله، ان تؤمن بان الله تعالى هو الرب السيد المالك المتصرف. الربوبيه، وهي تعني توحيد الربوبيه، ان تؤمن بان الله تعالى هو رب العالمين. يعني شو الربوبيه؟ الايمان بالربوبيه، وهي شيء تقول توحيد الربوبيه كل واحد، هو افراد الله تعالى بافعاله، افراد الله بافعاله. فالله جل وعلا انفرد بافعاله، فلا احد يشارك الله في افعاله. افعال الاشياء الخلق والرزق والتدبير والإحياء والعمادة، كل هذه أفعال الله جل وعلا. فالإيمان بربوبية الله يعني إفراد الله بأفعاله، فلا أحد يشارك الله في أفعاله. الأول. الثاني الإيمان بألوهية الله. قبل الثاني يقع الخلل في الإيمان بالربوبية تحت صور متعددة. من هذه الصور الاعتقاد بأن هناك أحدا يدبر الكون مع الله تعالى، وده خلل في الربوبية في الإيمان بالله، خلل في الإيمان بالله تعالى، أن يعتقد العبد أن هناك متصرفا في الكون ومدبرا له مع الله، يتناقض مع الإيمان بالربوبية. وهذه مسألة وهي إيمان الربوبية سلم فيها المشركون، لم يخالفوا فيها، يعني الإيمان الربوبية نجح ما صدق. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل المشركين ذلك، أسألهم والأسئلة جاء كلها في الربوبية، كلها في الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طيب أقول وكنت عارفين الخالق الله والرازق الله والمدبر الله والمحيي والميت هو الله، فكله كنتم محترفين به، ما لكم جعلتم ربنا سبحانه وتعالى وصايا وصرفتم العباد لغير الله. إذا الإيمان بالربوبية وحد فيه المسلمون، نجح في ذلك، صدقوا في الركن التالي وهو الإيمان بالألوهية. من أركان الإيمان بالله الإيمان بألوهية الله، يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد، بين قوسين إفراد الله في العبادة، تفرد الله تعالى في عبادته، فلا تصرف عبادة لغيرها، أي عبادة يا رب، الدعاء لله، التوكل على الله، الاستعانة لله، الخوف من الله، الرجاء فيما عند الله، كل العبادات لله سبحانه. الركن الثالث الإيمان بألوهية الله، لأن الله هو الإله الواحد. وهذا الركن هو الذي جاءت الرسل لتقديره وتحقيقه. قال تعالى وما ارسلنا من قبل من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني. ايش هو الانبياء؟ ايش هو الشارع؟ تحقيق الايمان بالالوهيه، ان الناس كلها تعرف الله وتعبد الله وحده. ولذلك الرسل لم ياتوا لاقوامهم ليدعوهم الى الايمان بوجود الله، عارفين الله موجود، وعارفين الله خالق، وعارفين الله رازق، وعارفين الله هو المدبر، تقول عارفين، لكن صارفين في الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشرك بالله. صدقوا في هذا في الألوهية، قالوا كيف نعبد الله بلا والآلهة لنا قدامنا؟ كيف؟ استنكروا، أجئنا لنعبد الله وحده؟ الله بلا أقول قلص عن في بعض المناطق لو تكلمت عن التوحيد وأن الدعاء لله وحده وقال أنا شو سمح ممكن قال واحد يقول قال ليه كيف ننتهن ما ننتهن الأموات وما ننتهن صالح كيف ما ننتهن عديد دعوك الرجال لما تقول يا ناس أدعو الله بلا عندك استغاثة تستغيث بالله نادي الله الجامع يقول لي والحين صواب ظني الأموات ولا كيف من نادي الشيخ من نادي الشيخ إن استغفر الله نادي الله بس دين التوحيد هذا من صميم التوحيد ومن الإيمان بالله قالوا أجئنا لنعبد الله وحده بس دائما نعبد الله وحده أيوه أعبد الله وحده ما نعشى وما لي لا أعبد إلا من مقرب وإليه ترجعون المشكلة شو بيحصل شو إذا الإيمان بالألوهية هو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله والرسل كلهم دعوا إلى هذا ليش مرحبا به واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يا جماعة شغل الأنبياء دي وظيفتهم شغالي عقيدة لحد الموت ليس كرات الموت ومن بدع عقيدة أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي شوف الأنبياء لما عرفوا الألوهية والإيمان بالألوهية لله لما جرى التوحيد بدمائهم ساعة الموت يعقوب يحتضن من سكرات وصل شوف وصل المزارع ولا وصل الأراضي ولا الحواشات ولا البغالات لا قال ما تعبدون من بعد أولادي أنا ماشي داخل بعد ما أقول أنتم تعبدون ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كده يدور اطمئن اطمئن عند أولاده فيهم يوسف وبنيامين أولاد أنبياء وأبوهم يعقوب نبي وجدهم إسحاق رسول ونبي وجدهم إبراهيم حتى أعرف في بيوت النبوة لأنهم قاموا في بيت أنبياء أبوهم نبي وأبوهم نبي وجدهم أبوهم نبي ومع ذلك لم يتركهم بدون وصية في التوحيد ثم ذلك قلت لهم ولدي انا لما اقول اعبد الله وحده بس يقول ابراهيم ومن لبن يوبني ان نعبد رسول الله اذا هذا كلام يتعلم بالايمان بوجود الله هو ان اساسا الذي من اجله خلق الله الناس وهو خلق من جن ونفس الا ليعبدونه قال ونؤمن بألوهية الله تعالى وأنه أي بأنه إله الحق وكل معبود سواه باطل كل معبود سوى الله تعالى باطل قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير المعبود بالحق هو الله تعالى كل ما سواه معبود بالباطل ماذا بالباطل ثم قال رحمه الله ونؤمن بأسماء الله وصفاته أي بأن له الأسماء الحسنى وصفاته الكاملة العليا الركن الرابع من كان الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته ربنا له أسماء حسنى يجب أن نثبتها لله وله صفات علا يجب أن نؤمن بهذه الصفات ربنا وصف نفسه بالصفات يجب علينا أن نقر بها ونؤمن بها وجوبا هذا من صميم الإيمان بالله ثم قال رحمه الله ونؤمن بوحدانية الله بذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا في أسمائه ولا صفاته قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هذه الآية من سورة مريم اشتملت على أركان أو على أقسام التوحيد الثلاثة العلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهذا التقسيم لم يأتي من فراغ، وإنما جاء باستقراء النصوص القرآنية. أقول هذا لأن بعض الناس يستنكر هذا التقسيم، يقول كيف تقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ بل بعض الناس يقول أن هذا كعقيدة النصارى، وهذا لا يفقه شيئا، ما في علاقة. العلماء تتبع آية التوحيد، آيات التوحيد تتبعوها آية آية، فوجدوا أن هذه الآيات لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: آية في الألوهية، آية في الربوبية، آية في الأسماء والصفات، وهكذا. فقالوا التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، والقرآن يشهد بذلك في أوله في أوسطه وفي آخره. في أول القرآن سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية. رب العالمين فيها دليل على توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات. الأمر الرحيم الرحمن بصفة الله، والملك بصفة الله، والرحمن الرحيم بأسماء الله، لتوحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، لتوحيد الألوهية. في دليل واضح على توحيد الألوهية. أول مصحف نمشي في مصر، أفتح مصر المصحف سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية. ده دليل على توحيد شنو؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا؟ ده توحيد شنو؟ الأسماء والصفات. آخر سورة القرآن سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية. ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات. إله الناس، توحيد الألوهية. إذن القرآن دل على أقسام التوحيد الثلاثة. ثم قال رحمه الله: مؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فعبادة الربوبية والحياة والقيومية لا تأخذه سنة ولا نوم. الله منزع عن السنة وهي النعاس والنوم. له ما في السماوات وما في الأرض، فيها بيان عموم ملكه جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في بيان عظمته تعالى وسلطانه. ما في أحد يشفع إلا بعد إذنه. الشفاعة زادة لو ربنا ما أذن ما بدي. قل لله الشفاعة جميعا، فإذا لم يأذن الله للشافع لا يشفع. أول حال يستأذن ربنا يأذن له بعدك يشفع، لكن طوال يمشي يشفع يقول: يا الله فلان أخرج من النار، أو فلان أرفع درجة في الجنة. لا، أول حال يستأذن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أول حال يأذن الله جل وعلا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الماضي والمستقبل. بين أيديهم مستقبل، خلفهم الماضي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه. العلم هنا غير العلم هنا، أي علم ذاته وصفاته. العلم بذاته وصفاته إلا بما شاء. قيل القول الثاني أشمل: ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلومه وكل العلوم، إلا بما شاء. العلوم الدنيوية، العلوم التطبيقية، الاكتشافات، التقنيات، كل هذه العلوم لا يحيط العباد بها إلا بعد مشيئة الله. ولذا قال تعالى: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. ما قالوا ما علمتم، وما أوتيتم في القراءة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قراءة في غير القراءات المعروفة. إذن العلم هو هبة من الله سبحانه وتعالى، وهو عطية من الله جل وعلا. ولا يكون في هذا علم الغيب كما يدعي أهل الخرافة، قالوا فيها دليل على أن الأولياء يعلمون الغيب. ربنا قبل الباب فنقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والذين شاء الله تعالى أن يعلمهم بعض غيبتهم الرسل فقط. عالم الغيب فلا يظهر على ثم صرنا الرسول إلا ما ارتضى بالرسول. بس الرسول ربنا يديهم بعض المغيبات لتكون علامة على صدق النبوة. ولا يستحق بهذه المسائل التي علمها أن يصف نفسه بهذه بعد المغيب، بعد كل أولها بعد المغيب، لأن الله تعالى قال لأول الرسول نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، في سورة هود. سورة الأنعام قال تعالى أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. نفس الكلام اللي قال نوح قال محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم جميعا. إذا ما في أحد يعلم الغيب. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي من مخلوقات الله تعالى وهو أعلى من السماوات والأرض، السماوات السبعة فوقها الكرسي وأعلى من السماوات السبعة. قال ابن عباس كما روى عنه أبو شيبة بن المصنف في سند الصحيح والحاكم بن مستدرك قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. موضع القدمين لله جل وعلا، زاد كلام عن صفات بتصل أكثر. ولا يوضع حبهما، لا يتعبه ولا يثقل حبهما، هو العلي العظيم. وهو العلي إثبات العلو بكل معاني. ربنا العلي هو العلي، علو صفات وعلو ذات، العلو بكل معاني. ومن زعم أن العلو خاص بصفاته دون علو الذات فقد تحكم في النص وقال ما لا علم له به. فالله تعالى هو الكبير بكل معاني كبر، العظيم بكل معاني عظم، الحميد بكل معاني الحمد، القوي بكل معاني قوة، العليم بكل معاني قوة، كل الصفات على الإطلاق. فالله تعالى العلي بذاته والعلي بصفاته. والعلو علماء قالوا أنواع ثلاث: علو الذات، وعلو القدر من الصفات، وعلو القهر أو الغلب. الكل ثابت، العلو ثابت لله تعالى بكل معاني، العلي بذاته وبصفاته وبقهره وهو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده، فوقية قهر، فوقية ذات، فوقية صفات، كل معاني فوقية ثابتة لله سبحانه وتعالى. كذلك العظيم، العظمة بكل معاني، عظيم في ذاته وعظيم في صفاته وعظيم في أفعاله وفي حكمته، له العظمة المطلقة لله سبحانه وتعالى. قال: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هنا لطيف من اللطائف. الله جل وعلا كرر كلمة التوحيد في آيتين متتاليتين: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. كرر كلمة التوحيد لأهميته عشان الناس تعرف. الآن كلام كرر حتى يرسخ في الذهن، لئلا يقول قائل: لم أسمع ولم أنتبه ولم أركز، ما كنتش أخذت بالي، فقد كرر مرتين فائدين. لأن فائدة وهي التكرار. الكلام في التوحيد لا بد أن يكرر. من الشفاء ما ذكره مطلع آية مرة أخرى وأربعة، ليش؟ عشان الناس تفهم، لأنها تبقى حجة لمعترض أو إنسان يقول أنا ما سمعت أو لم أفهم مرتين أو مرتين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، الغيب هو مغاب عن الحواس، مغاب عن سمعك وبصرك وعلمك وسمع غيبك. والشهادة ما أشاهد، فما نشاهده وما غاب عنا كله يعلم الله تعالى، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك متصف بالملك. القدوس يعني المقدس بمعنى المنزع عن كل عيب ونقص. القدوس معناه شو؟ معناه المقدس أي المنزع عن كل عيب ونقص. السلام كذلك السالم من كل عيب ونقص متصف معنا. القدوس السلام والديان إلى معنى وهو التنزيه من كل عيب ونقص. مقدس أي مقدس عن العيوب والنقائص. السلام السالم عن العيوب والنقائص. المؤمن يعني الذي يصدق عباده على إيمانه، يصدق عباده على إيمانه. المهيمن في عدة معان منها الحافظ والرقيب والشاهد والمطلع إلى معان المهيمن. العزيز المتصف بالعزة، والعزة هي عزة القدر وهي عزة الصفات. عزيز في صفاته يعني لا أحد يشاركه في صفاته لأنه على القدر. وعزة القهر هي الغضب فلا أحد يغادر الله تعالى. النوع الثالث عزة الامتناع بمعنى أن الله تعالى تنزه عن أن يصله خلقه بضرر. خلق يقول الله جل وعلا أنه عزيز. إذا العزة ثلاثة: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع، كلها ثابتة لله جل وعلا العزيز. الجبار، الجبار فيها معنيان. معنى أول جبار بمعنى قهار يعني الذي جبر وقهر. والمعنى الثاني جبار من الجبر وهو الإصلاح الذي يصلح من كسر من قلوب عباده، يصلح ويجبر الكسر، يجبر الكسير. بمعنى جبار أنه يجبر من كسر من أمور عباده يعني يصلح شؤونه. تكبر المتصف بالكبرياء، والتكبر في حق الله تعالى ملك وذلال. التكبر في حق الله تعالى ملك وذلال، لأن الله جل وعلا أهل لأن يتكبر بخلاف المخلوق ليس له يتكبر لأنه ناقص. التكبر في حق الإنسان نقص لأنه لا يستحق التكبر. تكبر على ماذا؟ وهو فقير وضعيف ومحتاج وذليل، ليس عنده شيء من الأمر. الإنسان محتاج إلى الله جل وعلا في كل شيء، في كل حواسه، في كل خلية من خلايا جسده هو محتاج إلى الله تعالى. أي مليمتر مربع في جسم الإنسان هو في حاجة إلى الله جل وعلا. أي خلية وأي شعيرة وأي غدة وأي أنسجة وأي جهاز يعمل بالله جل وعلا. فالإنسان ضعيف في غاية الضعف، فإذا تكبر كان التكبر نقصا في حق الإنسان الناقص. كيف يتكبر ناقص؟ لكن التكبر في حق الله تعالى كمال، لأن الله أهل أن يتكبر، موصوف بالكمال سبحانه الكبير المتعال. سبحان الله عما يشركون، يتنزه الله عما يقع فيه أهل الشرك. هو الله الخالق والبارئ المصور، الخالق الذي خلق وأوجد على غير مثال سبق، البارئ الذي نفذ خلقه، نفذ الخلق، الخالق الذي قدر، والبارئ الذي نفذ، نفذ الخلق على ما قدره. المصور الذي يصور المخلوقات كيف يشاء، هو الذي يصورها الرحمن كيف يشاء. لولا أسماء الحسنى لسبح له ما في السماوات والأرض والأرض. قال: ومؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. من صفات الله جل وعلا من أفعاله وربوبيته أنه يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا. فالناس رب يديهم بنات بس إناثا والعكس، ويهب لمن يشاء الذكور. الناس ربنا يديهم ولد بس ولد ولد ولد، وآخرون يزوجهم ذكرانا وإناثا، ولدين بنتين ثلاثة أولاد أربعة بنات. كذا. الصنف الرابع ويجعل من يشاء عقيما، في ناس ربنا يجعله بدون ولد لحكمه، يبتلي له تعالى عباده وما يشاء، ناس ربنا بديهم جنة لحكمة عدم الله سبحانه وتعالى. ربما كان الولد نقمة عليه، ربنا خلوك بدون ولد، يمكن يجيب له ولد وكذا مشكلة في حياته وما يعلم الغيب، فربنا يجعله عقيم لحكمة يعلمها الله والعقل لا يعلم الغيب ولا يعلم اسرار حكم الله تعالى. فمن جعل الله عقيما لا توجد قوة في الدنيا تعطيه ذريه. ولهذا من الشرك الاكبر الاعتقاد بان هناك احدا يهب ذريه، يهب ذريه مع الله تعالى، شرك اكبر. واحد يعتقد ان الشيخ فلان بدي جنة، تلقى اشعار وخصائص تؤيد هذا الاعتقاد الفاسد، كم أدى ولد، كم حل عقد في كل بلد، يربط ويحب في كل محل، كباش، قصيدة طويلة ملحنة، أنا سمعتها حتى بلحني، قال بدي الولد. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى إذا كان زكريا عليه السلام، زكريا ولا كباش؟ كده بس درس بعقلك كده بالعقل، الأعلم الأفضل من زكريا ولا هذا الإنسان. زكريا عليه السلام لما انحنى ظهره ووهن عظم ما عنده، قال رب إني وهن عظم مني واشتعل الرأس شيبا شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بعد ما كبر الله الدولة، وإبراهيم عليه السلام، إبراهيم خليل الله، ربنا اداه ولد بعد ما كبر، الحمد لله الذي وهب لي على كبر اسماعيل واسحاق. عشان كده بيعتقد انه الشيخ بنت الجنه ده بلغ من خطر، طلع برا المنهج، ده شغل ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي يصوره من ارحامه كيف يشاء، لا اله الا هو العزيز الحكيم. فربنا الله المصور هو الذي يخلق، فمن اعتقد بان غير الله تعالى هو الذريه فقد اشرك به، لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا اعماله صالحه، كلها تذهب هباء. ما في زول بدي الجنه مع الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقد ذلك فقد اشرك بها. انا ملك برضه طلع من الاسلام، انه عليم قدير. قال ونخبر بانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والارض، يفصل الرزق لمن يشاء ويقدر، انه بكل شيء عليم. آية سورة الشورى آية 11، هذه الآية هي ميزان في توحيد الأسماء والصفات، ميزان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان الله، يعني القرآن أحسن حديث، الله نزل أحسن حديث. شو القرآن والإعجاز والبلاغة والوجازة في البلاغة، كلام موجز لكن خلاص حسن. ليس كمثله شيء، فيها نفي للتنفيذ، ما ربنا ما في شيء يشبه ربنا سبحانه وتعالى، تنزل طاعة المثل. وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر، وفي الجمع بين التنفيذ وإثبات الصفات في الرد على المعطلة الأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهمية الطوائف كلها، لو فهموا هذه الآية لما عطلوا صحابة، بس الآية لو فهموها ما كان منك ويصف. ليه؟ لأن ما جمعت ما بين التنزيه والإثبات، فيها التنزيه وفيها الإثبات، وتدل على أن الإثبات لا يتعارض مع التنزيه. فربنا هو السميع والبصير. طيب انت بتسمع؟ نعم نسمع. ربنا بيسمع؟ ربنا هو السميع. طيب هل سمعك كسمع الله؟ لا، ربنا سمع يليق بكماله والاساس سمع يليق بحاله. طيب لما نقول انت بتسمع وربنا بيسمع، هل شبهته؟ في تشبيه في ولا ما في؟ ها انت معايا ولا معايا؟ في تشبيه ولا في تشبيه؟ نعم ما في تشبيه يعني جاهل ما في ما فيش ما في تشبيه. سمع ربا يليق بكماله. طيب وسمع الانسان يليق بحاله. الاشتراك في اصل الصفه لا يعني التشبيه. لما تقول الانسان سميع بصير، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ده الانسان. طيب وكان الله سميعا بصيرا. طيب هذا السمع والبصر كالسمع والبصر؟ ها لا. طيب الله تعالى متصف بالحياة الحي القيوم، وقال تعالى الإنسان يخرج الحي من الميت، وقال عن المخلوق يخرج الحي من الميت. طيب الإنسان أنت حي وربنا هو الحي. لما نثبت الحياة لله ما عاد الحياة فرض صفة في الإنسان، هل هذا يعني التشبيه؟ معناه شبهته؟ لا حياة الإنسان حياة ناقصة مسبوقة بعدم يلحقها فناء، وأما حياة الله فحياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. صفة كل موصوف تليق به، صفة كل موصوف تليق به. فصفات الإنسان تليق بالإنسان، وصفات الخالق تليق بالخالق. ولا يعني اشتراك في اسم الصفة الاشتراك في حقيقة الصفة أو في كيفية الصفة، ما يلزم، ليس هذا بلازم في الله. إذا واضح يا جماعة الآية دي ميزان. فالله سميع وبصير وليس كمثله شيء. ربنا بيسمع وبيشوف لكن من غير تمثيل، السمع ثابت والبصر ثابت. والله تعالى يتكلم، كلم الله موسى تكليما وليس كمثله شيء. والله يرضى ويغضب وليس كمثله شيء. والله تعالى استوى على عرشه وليس كمثله شيء. والله تعالى ينزل السماء الدنيا كل ليله وليس كمثله شيء. والله تعالى يجيء يوم القيامه وليس كمثله شيء. والله تعالى هو وجه كريم وليس كمثله شيء. ولو يدان مبسوطتان وليس كمثله شيء. اي صفه تأخذها في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء، يكون معك ثابت في كل صفة. أي صفة جاء بها القرآن وجاء بها السنة تثبتها مع استصحاب قوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن هذه كل القضية في باب الأسماء والصفات، وهي أنه لا تعارض ولا تنافي بين الإثبات وبين التنزيه. الصفات ثابتة والتشبيه ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وانظر بأنه ما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين. من صفات الله تعالى الرزق، يرزق الله جل وعلا كل الكائنات. شوف الرزق من الصفات التي تدل على عظم الرزق. شوف في كم فم ياكل في العالم، في كم اسنان متطحن تنظر من الكائنات من البشر، بس من الناس في كم انسان ياكل، من الجن والانس من الطير من الاسماك، الكائنات كلها ربنا كلها متكفل بها، كلها ربنا يذكره شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله يأكل علينا أنا بأكل، ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين. إذن من صفات الله جل وعلا العلم، الرزق والعلم. الله تعالى يرزق كل دابة ويعلم كل شيء ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل ذلك في كتاب مبين في لوح محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يبس إلا في كتاب مبين. هذه مفاتح الغيب الخمسة كما في البخاري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس: المقرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إنما علم مفاتيح الغيب الخمسة. إن الله عنده علم الساعة ما في أحد يعلم متى تقوم الساعة ولا حتى جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل غيب لا أحد يعلم متى ينزل المطر متى تنزل أمطار هذه لا يعلم من الله جل وعلا. الناس يتوقعون أن يتوقع أمطار يتوقع لكن لا يجزم الإنسان بأن المطر ينزل أو لا ينزل. ويعلم ما في الأرحام يعلم الله تعالى كل ما في الأرحام في كل الأطوار من النطفة والعلقة والمضغة كله يعلم الله جل وعلا. قد يقول قائل الآن بالمجال الصوتية يعلم الذكر والأنثى، نقول نعم هذا لكن بعد متى؟ بعد ما اكتمل وصار إنسان صار جنينا بعد ما خلاص تكون وتشكل واكتملت شهوره الأخيرة بالمجال يرى. لكن طيب قبل ذلك لما كان نطفة ولد ذكر والأنثى ما بيعرف علقة في شنو في علقة ولد ولا بنت يقول لك ما عارف مضغة بيت ولا ولد ما يعرف لحد ما تكتمل ويتخلق ويجعل الله تعالى فيه خواص الذكور أو الأنثى بعد ذاك إذا ده شيء متأخر. الآية تشمل العموم كل شيء الله يعلم ما تحمل كل أنثى وجميع الأرحام كل الأرحام أرحام النساء وأرحام الحيوانات الأنعام أي أنثى تحمل في رحمها شيئا الله تعالى يعلم. شوف كم رحم من أرحام كم بعقل الإناث كلها يعلم الله جل وعلا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما في إنسان بعيد بكرة بيحصل شيء كنت تضع برنامج تضع جدول تقول بكرة الصباح من الساعة 7 لحد الساعة 8 تكون في المواصلات من محل فلان محل فلان الدوام الساعة 8 لحد الساعة 4 الساعة 11 اجتماع الساعة 12 عارف زيارة تخذ جدول. لكن الإنسان ما يعلم ما الذي يحصل غدا يحصل قدر يحصل مرض تحصل وفاة يحصل حادث يغير كل شيء. الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت أي أرض تموت الإنسان لا يعلم أين يموت من باب أولى لا يعلم متى يموت لأن التحكم في الزمان أصعب من التحكم في المكان. فإذا جهل الإنسان بمكان موته من باب أولى يجهل زمان موته. الواحد يقول أنا مثلا أقعد في القرية الفلانية ما أطلع كله لك أنا ماشي المدينة أقعد في المدينة هناك لما أموت يمشي المدينة مع شوية يقول خبر في ينبع يمشي يعز يموت في ينبع يكون أصلا ماشي يموت في المدينة ما يعلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة حديث مطر بن أكامس عند الترمذي إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة يمشي ليش يمشي لزيارة يمشي لعزم يمشي لزواج يمشي لدراسة يمشي لمشروع لتجارة يطلع بس يموت هناك جعل الله له إليها حاجة. إذن الإنسان لا يعلم أين يموت إن الله عليم خبير لمفاتيح الغيب خمسة. قال ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. لبرضه من صميم الإيمان بالله الإيمان بصفة الكلام. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا. والدليل وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال تعالى منهم من كلم الله. وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الكلام من صفات الله جل وعلا كلام حقيقي. كيف يتكلم هذا لا يعلمه الا الله جل وعلا. الكيف مجهول لكن الله تعالى يتكلم. يجب ان نثبت ان الله يتكلم وان كلام الله تعالى بحرف وبصوت. بحرف وبصوت. اما الحرف فالدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والدليل على أن كلام الله تعالى بصوت ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فقال من كم؟ فقال من كل ألف رجل. فاشتد هذا على الصحابة فقالوا أينا ذلك الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج ألف. من كل 999 رجل في النار واحد في الجنة. فقال أينا ذلك الرجل؟ فقال إن منكم رجلا ومن يأجوج وماجوج 999. إذن الحديث واضح في إثبات أن أن كلام الله تعالى كلام بصوت. أيضا الواقع الآخر أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد فيقول أنا الملك أنا الديان. يحشر الله الناس يوم القيامة فينادي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد يقول أنا الملك أنا الديان. أيضا آيات النداء تدل على أن كلام الله بصوت. إذ نادى ربك موسى. إذا كلام حقيقي. لكن كيفية الكلام كيف يتكلم هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والكلام من صفات الكمال. وقد ذم الله جل وعلا اليهود لما عبدوا العجل فقال من ضمن ما شن عمي عليهم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ربنا لهم عيدا يكلمكم يتكلم معاكم يرد يشيل خط ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرون أن لا يرجع عليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذا الكلام صفات الله جل وعلا. وهذا القرآن من كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا من صميم الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله تعالى يتكلم. ولا يجوز أن يقال في كلام الله إنه كلام نفسي كما تقول أشاعر كلام النفس. يقولوا كلام النفس أو حديث النفس أو قالوا المعنى القائم بالنفس. لأن الأشعرية ويحتجون ببيت شعر ابن شاعر النصراني يقول ان الكلام من الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا لا يصح ان يعارض به القران. كلام حقيقي ليس حديثا نفسانيا كما تقول الاشعريه حديث نفسي. لا لأن حديث النفس لا يسمى كلاما. والفقهاء أجمعوا على أن من تكلم في الصلاة عامدا بطل صلاته، وأن من حدث نفسه بشيء لم تبطل صلاته، لكن ينقص أجره وينقص أجره على قدر حديث النفس. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. حديث النفس ليس بشيء، ولهذا قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. لو واحد بنفسه بس جاوز واصل يطلق لكن ما تكلم، لا يقع الطلاق إلا إذا تكلم، إلا حرك لسانه وتكلم. لو حرك شفتيه ولسانه وتكلم ونطق يقع الطلاق. لكن حديث النفس وساوس كده وهلاوته وشطاره كلها تاريخ تاريخه وتاريخه كلها كده، بس الكلام حايل في الصبر لا يقع الطلاق، لكن يقع متى؟ إذا تكلم. إذا فرق بين الكلام وبين حديث النفس. الأشعري قال والله ما بيتكلم لكن ده حديث نفس، حديث نفس. هذا الحديث النفساني أوحي إلى جبريل، وصل لجبريل، فعبر جبريل عمل في نفس الله. ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، ده كلام باطل جدا، كلام في غاية الفساد. قالوا جبريل عبر عما في نفس الله تعالى، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فقال أصلا معنى قال في نفس الله جبريل هو تولى التعبير، وهذا كلام فيه تنقص لله جل وعلا. ذكر ابن أبي عز الحنبي بن شعب الطحاوية ذكر لقوله مثلا قال: كمثل رجل أخرس، أخرس أشار إلى أحد الناس أن يأمر آخر بشيء، فذهب هذا المأمور وقال: إن فلان يقول لك كذا وكذا، وهو ما قال لكن أشار إشارة. يعني مثلا واحد أخرس في نفسه إنه يشرب مويه، ذهب له مويه، في واحد هناك جنب الثلاجة، واحد هنا قريب، قام أشار للقريب ده إنه كلم ذاك جيب مويه، قال له ذاك جيب مويه يعني بالإشارة. ففهم هذا الإشارة إليه الأول، وذهب إلى ذاك الذي عند الماء قالوا: إن فلانا هذا يقول لك أعطني ماء. الأخرس ما قال اديني مويه لكن أشار، ده حدث في نفسه، هو في نفسه داير مويه، لكن كلم هذا الأول ليخاطب ذلك الثاني بطلب الماء. يعني أشتغل كده على حلقه عامل كده أشتغل من دار مويه، فده فيه منه ده عايز مويه، مش قال أسمع عمك ذاك أدي مويه، ذاك قال لك أدي مويه، أكبر مويه بالعربي بالإنجليزي ترجمة بالفرنسي ترجمة الفرنسي مهم أي لغة. فهو ما قال أريد ماء، لكن هذا معنى قال في نفسه. تولى هذا الشخص التعبير عما في نفسه، ده نفسي فهم الأشعرية للقرآن بكلام الله تعالى. إذا ربنا ما تكلم وقال معنى قال في نفسه أو حاول جبريل، معنى ده وصل لجبريل غير كلام جبريل، مش قال قال الله تعالى وقال الله وقال الله، والله ما قال بهذا الحروف. ولذا قال ابن تيمية الواسطية: كلام الله تعالى هو الحروف والمعاني، ليس المعاني دون الحروف كما يقول أشاعر قالوا معنى بس، وليس الحروف دون المعاني كما يقول الجهمية قالوا مخلوق والمخلوقات. إذا الكلام صفة حقيقية ومن صفات الكمال، المانع ما المانع من إثبات الكلام لله تعالى؟ والعجيب أن الذين أنكروا صفة الكلام سموا أنفسهم أهل الكلام، قالوا هم المتكلمين وهم المناطق أصحاب البراهين والحجج، وعن نظار نظار المتكلمين وحذاق المتكلمين، الكلام حقهم، ونفوا الكلام عن الله جل وعلا. قال الله كلام حديث نفسه، هذا من أفضل الباطل. الكلام كلام حقيقي من صفات الكمال الثابتة لله تعالى، والقرآن دل على ذلك بآيات صريحة: وكلم الله موسى تكليما، وهذا مصدر مؤكد للفعل تكليما، والمطلق يدل على تأكيد الفعل، كلم وكلم الله موسى تكليما. بعض ما ذكر أيضا أبو العز أن أحد المعتزلة ذهب إلى أبي عمرو بن علاء البصري وهو من القراء من أهل السنة، فقال له أو أراده أن يقرأ آية سورة النساء بفتح أو بنصب لفظ الجلالة بدل يقول وكلم الله وكلم الله، عايز يجعل تقديم وتأخير لأن المكلم موسى والمكلم هو الله. فقال أبو عمرو بن علاء هب أني قرأت الآية على ما ذكرتها، قال لي قلت أنا قريتها كده، كيف نسمع لقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال لي صرح معاك، قال لي قول قريتها كده هذه آية الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دي خارج منها كيف. إذن آية واضحة جدا، واضح لي في إثبات الكلام لله تعالى. أهل السنة يثبتون الكلام ويقولون لا يعلم كيفية كلامه إلا هو، يتكلم كيف ما بنعرف لكن بيتكلم، بيسمع كيف ما بنعرف لكن بيسمع، يبصر كيف ما بنعرف لكن يبصر، وهكذا كل الصفات نثبتها ولكن نتوقف عن التكييف، نقول كيف مجهول يعلم الله تعالى. دي عقيدة نسميها عقيدة مبسطة وسهلة يفهمها الصغير والكبير والأعرابي والعجوز والأعجمي، سهلة جدا بخلاف العقائد الأخرى معقدة، وعايز تقرأ كتب المتكلمين تصاب بصباع، تقرأ كتب الفلسفة كتب الزبويني والرازي وكتب الشهرستاني وكتب المتكلمين تصاب بالدوار لأنه كلام. طيب شاهد أخدم بعد هذا، لأنه كلام المتكلمين كلام ما في وادينا بس نك كلام، بس كلام ومقدمات ونتائج، كل مقدمات باطل ونتائج أفضل منها، لكن عقيدة السنة الجماعة عقيدة سهلة وواضحة وميسرة وغير معقدة ومبسطة، يفهمها من دخل الإسلام في ربع ساعة ممكن تلخص العقيدة كلها. الله واحد، بسم الله ربنا واحد، والعبادة لأمر، أي حاجة أي شيء بيكون ده حق ربنا سبحانه وتعالى، العبادة لأمر، الدعاء لربنا سبحانه وتعالى، ربنا وصول بصفة الكمال، ربنا أنزل الكتب، يتكلم كلام حقيقي كده في ربع ساعة ممكن تلخص العقيدة الصحيحة، لكن في هذا الكلام أربع سنين بعدكم ما فهم حاجة. أيوة الفرق بين التشبيه والتمثيل، التمثيل هو التسوية في كل الصفات، هو التسوية في كل الصفات، أما التشبيه فهو التسوية في أكثر الصفات، التمثيل أدق، التمثيل يعني المساواة في كل الصفات، التشبيه هو التسوية في أكثر الصفات، يقول هذا يشبه كذا يعني يقاربه في أكثر الصفات، لكن التمثيل يعني في كل الصفات. ثم إن التمثيل هو المذكور في القرآن ليس كمثل شيء، وأما التشبيه فلم يذكر، لكن المذكور هو هو المراد هو معنى التمثيل. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل هذا المغرب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.